محمد مطر. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني مناسككم. رواه أحمد والنسائي، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. مستمعينا الكرام، الحج هو قصد مكة المكرمة في أشهر المعلومات لأداء المناسك، وقد فرضه الله تعالى في كتابه الكريم بقوله: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وهو واجب في العمر مرة واحدة إذا وجدت الاستطاعة البدنية والمالية. والحج من أفضل الأعمال عند الله تعالى. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: ثم جهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: ثم حج مبرور. والحج المبرور هو الذي لا يخالطه إثم. مستمعينا الكرام، ويؤدى الحج بثلاث كيفيات: حج الإفراد، وحج القران، وحج التمتع. أما حج الإفراد فهو أن تحرم بنية الحج وحده، فإذا فرغت منه وتحللت فأحرم بالعمرة ولا هدي عليك. وأما حج القران وهو أن تجمع بين الحج والعمرة بنية واحدة وإحرام واحد وطواف وسعي واحد وتحلل واحد، ويجب عليك هدي عند التحلل. وأما حج التمتع وهو أن تحرم بالعمرة وحدها، فإذا فرغت منها تحللت ثم تحرم بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة، ويجب عليك هدي بعد التحلل الأصغر. مستمعينا الكرام، عند العزم على أداء فريضة الحج فإن هناك أمورا يجب الانتباه إليها. فبعد عقد النية والاستعداد بالنفقة والزاد، يجب أن تستعد بمعرفة أحكام وأداب الحج، وأن تهتدي ببعض النصائح. أولها: عليك أن تتحرى المال الحلال في نفقة الحج، لأن الله الطيب لا يقبل إلا طيبا. وثانيها: المبادرة بالتوبة النصوح والندم على ما فات، رد المظالم والديون إلى أهلها، وتطلب منهم العفو والسماح. وثالثها: عليك أن توصي أهلك بتقوى الله وطاعته، وتكتب وصيتك وما عليك ومالك. ورابعها: عليك باختيار الصحبة الطيبة من ذوي الدين والخلق الكريم وأهل العلم والفقه. وأخيرا أخي الحاج، عليك بالاغتسال والنظافة والتطيب، وتعهد الشارب، وحلق شعر الإبط والعنف. وبعد الاستعداد وعقد النية وتأهيل نفسك للحج، فإن كنت قاصدا زيارة المدينة المنورة أولا، فسوف تخرج من بيتك بالملابس العادية بدون إحرام. وبعد زيارة الرسول صلى الله عليه وسلم والعزم على الذهاب إلى مكة المكرمة، فيتم إحرامك من أديار علي ذي الحليفة، وهذا ميقات أهل المدينة المنورة. أما إذا كنت قاصدا مكة المكرمة وسيكون السفر بالطائرة، فيتم إحرامك من بيتك أو المطار قبل أن تمر بالميقات. وإذا كنت قاصدا مكة المكرمة وسيكون سفرك عن طريق البر أو البحر، فتظل بملابسك العادية حتى الوصول إلى الميقات، وتبدأ في نية الإحرام. ويجب أهل المدينة ذا الحليفة، ووقت لأهل الشام ومصر والمغرب الجحفة أو رابغ حاليا بعد ذهاب معالم الجحفة، وميقات أهل نجد قرن المنازل، وميقات أهل اليمن هي لملم، ووقت لأهل العراق ذات عرق. هذه هي المواقيت لأهل البلاد المذكورة ولمن يرد عليها. ومن كان بمكة وأراد الحج فميقاته منازل مكة، وإن أراد العمرة فميقاته الحل، فيخرج إليه ويحرم منه، وأدنى ذلك التنعيم. ومن كان بينه وبين الميقات وبين مكة فميقاته من منزله. وفقنا الله لما يحبه ويرضاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لؤلؤة من السنة. غدا نحن على موعد.